الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل اليوم ما بدأنا في مادة فقه المعاملات 2. انهينا في اللقاء الماضي الحديث عن النقود، سنبدأ اليوم في موضوع البنوك. البنك كلمة غير ربوية، غير عربية. البنك كلمة غير عربية وتعني بيت المال الذي يستقبل إيداع الناس، إيداعات الناس أموالهم للحفظ والاستثمار، ويعطي طالب المال مال لاستهلاكه أو استثماره بفائدة معلومة أو نسبة معلومة من الربح. لا يمكن أن نحدد بالضبط متى نشأت البنوك، لأنها لم تولد يعني دفعة واحدة، وإنما كانت عملية تراكمية على مدى يعني قرون من حياة البشر على وجه الأرض. لكن يعني يذكر أن البابليين قبل الميلاد بنحو 2000 سنة كانوا يستخدمون يعني معابدهم كبنوك يدخرون فيها أموالهم، وكان الكهنة هم الذين يقومون بحفظ هذا المال وإقراضه. وانتشر هذا النظام البنوك في صورته الأولية والبسيطة، انتشر على نطاق واسع في الإمبراطورية الرومانية، وكانت يعني هذه البنوك تقتصر أعمالها على استبدال النقود أو صرف النقود وإقراضها. البنوك بالنسبة للوظائف فيها أنواع، هناك البنوك التجارية وهناك الزراعية والصناعية والمركزية وغيرها. بالنسبة للنوع الأول اللي هو البنوك التجارية، وهي بنوك ذات صفة استثمارية قصيرة الأجل، ولذلك فإن قروضها كلها تكون قصيرة الأجل في حدود سنة أو سنتين. ثم عندنا البنوك المتخصصة، وهي بنوك ذات صفة استثمارية طويلة الأجل، ومهمتها إحداث تنمية في قطاع اقتصادي معين، وهي يعني عادة بنوك مملوكة من قبل الدولة. من أمثلتها البنك العقاري والبنك الزراعي والبنك الصناعي ونحوها. هناك البنوك المركزية، وهي بنوك تنشئها الدولة لتكون مستودع لأموالها ووكيل مالي عنها، ومهمتها إصدار النقود للبلاد وحفظ احتياطي الذهب في الدولة والمحافظة على الاستقرار المالي كذلك في الدولة، وتحديد سعر صرف العملات الأجنبية، والقيام بدور بنك البنوك حيث تستقبل الفائض من أموال البنوك الأخرى كودائع عندها وتعطيها عليها الفائدة، كما تقدم لهذه البنوك التسهيلات والقروض قصيرة الأجل وتأخذ عليها الفائدة، ولذلك يعني فهي مسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في البلاد. ومن أهم وظائف البنك المركزي رسم السياسات النقدية في البلاد والتحكم في المعروض النقدي وضبط حركته. البنك المركزي لا يتعامل مع الجمهور، وينحصر تعامله مع الدولة والبنوك الأخرى. أيضا من أنواع البنوك الدولية، وهي بنوك تنشئها مجموعة من الدول تربط بينها رابطة معينة، مثل رابطة المكان كبنك التنمية الإفريقي، أو رابطة الدين كبنك التنمية الإسلامي، أو رابطة الأسرة الدولية كالبنك الدولي. وهذه الدول المنشئة لهذا البنك هي التي في العادة تحدد مهمة هذا البنك. ومثلا البنك الدولي للإنشاء والتعمير أنشئ بغرض أو بهدف تعمير ما خربته الحروب بعد الحرب العالمية الثانية. ويقدر رأس المال الذي يحتاجه للقيام بوظيفته، ثم تدعى الدول الأعضاء إلى الاكتتاب بالمبالغ التي تربط الدولة بالاشتراك فيها، وتجمع الأموال ثم يتم إقراضها بفائدة إلى الدول المحتاجة. ويشترط في الدولة طالبة القرض أن يكون هدفها من القرض متفقا مع الوظيفة التي أنشئ البنك من أجلها، وأن تكون قادرة على الوفاء بهذا القرض. طبعا من ضمن هذه البنوك البنك الإسلامي للتنمية، الذي يقوم بإقراض الدول الإسلامية لأغراض التنمية، وهو بنك لا يتعامل بالربا، وإنما يتعامل ببدائل الربا، هي البدائل الإسلامية للربا، وسيأتي الحديث عنها. أنواع البنوك بالنسبة لطرق تعاملها، هناك نوعين من البنوك، بنوك ربوية وبنوك لا ربوية أو بنوك إسلامية. البنوك الربوية هي البنوك التي تستقبل ودائع العملاء وتدفع لهم عليها فوائد سنوية ثابتة في جميع الأحوال، و يعني هذه الفوائد تمثل الدخل الأهم والرئيس للبنك. طبعا البنوك تعطي فائدة وتأخذ فائدة، تعطي فائدة على الأموال التي تودع لديها أو تقترضها من الناس، وتعطي فوائد لمن يقترض منها. وربح البنك وكسبه هو الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، ومنه يعني من هذا الفرق تتحقق أرباح البنك، ومن خلالها أيضا يتم تغطية مصاريفه التي يحتاج إليها. طبعا البنوك الربوية كما قلنا هي بنوك تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، والربا كما هو معلوم حكمه في الشريعة أنه يعني محرم بالإجماع بالكتاب والسنة، والإجماع وهو من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذكر منها أكل الربا وأكل الربا. والأحاديث الآيات والأحاديث في تحريم الربا يعني كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وفي الحديث النبوي، الحديث النبوي في تحريم الربا كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، واضح. أحاديث عديدة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وذكر منها أكل الربا. وفي الحديث أيضا: الربا 70 شعبة، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الربا ثابتة، حرمته ثابتة بالنص والإجماع، بالنص من الكتاب والسنة والإجماع، وهو يعني وتحريمه كما قال الفقهاء معلوم في الدين بالضرورة، معلوم في الدين بالضرورة، من الأشياء التي علم تحريمها في الدين بالضرورة. طبعا المرابي يأخذ الربا وهو بالنسبة له ربح، ولا يتحمل الخسارة، وهذا طبعا لا يتفق مع التفكير السليم. إذا التفكير السليم يقتضي بأن من يأكل الربح يتحمل الخسارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنم بالغرب، الغنم بالغرب. واضح؟ والنص الآخر أيضا: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فليس في الإسلام ربح دائم مطلق، بل هناك ربح وخسارة. من يتحمل الربح، من العدل أن يتحمل الخسارة، من العدل أن يتحمل الخسارة، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي يعني تترتب على الربا، وهي من حكم تحريمه، لأن الله عز وجل لا يحرم إلا ما كان فيه ضررا، لا يحرم سبحانه إلا ما كان فيه ضررا. فالشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، تحقيق المصالح ودفع المفاسد. طيب، طبعا بناء على هذا الكلام، يحرم إنشاء البنك الربوي، ويحرم أيضا شراء أسهم، ويحرم كذلك التعامل معه إلا أن تدعو لذلك الضرورة، ويرخص بالتعامل معه دون إنشائه أو شراء أسهمه. طيب، البنوك غير الربوية اللي هي البنوك الإسلامية، لما كانت البنوك الربوية قد يعني ولدت في بلاد غير المسلمين ولتحقيق مصالحهم، فإنها يعني لا تصلح للمسلمين، لكنها دخلت إلى بلاد المسلمين يعني مرافقة للاستعمار السياسي. ولما خرج الاستعمار بجيوشه من البلاد الإسلامية، بقي نفوذه فيها، والمتمثل في الأنظمة والقوانين التي تسير الحياة الاقتصادية، ومن ضمنها البنوك الربوية التي أنشئت في بلاد المسلمين في يعني فترة الاستعمار للبلاد الإسلامية. ولذلك فكر المصلحون من المسلمين بالتخلص من هذه البنوك التي تعتبر أداة من أدوات الاستعمار الفكري والاقتصادي، وذلك بإقامة بنوك إسلامية غير ربوية. وأقيمت في العديد من البلاد الإسلامية هذه البنوك. طيب، طبعا هذه البنوك الإسلامية إنشاؤها يعتبر تحدي للمسلمين، ولا بد أن يثبتوا نجاحها وجدواها في ويعني في كونها البديل الحاسم للبنوك الربوية. ولذلك علماء المسلمين المهتمين بهذه البنوك وبأعمالها توصلوا إلى بدائل كثيرة تقوم مقام النظام الربوي الذي يسير البنوك التجارية في العالم. من ضمن هذه البدائل نظام المشاركة، وذلك بأن يشترك البنك مع العميل المودع نقوده في البنك بغية الاستثمار، أي المستثمر بشيء من رأس المال، لتكون لكل منهما نسبة معلومة من الربح وليتحمل معه من الخسارة بنسبة ما له في رأس المال. أو يشترك العميل مع البنك المستثمر بشيء من رأس المال على أن تكون له نسبة معينة من الربح وليتحمل معه ما يكون الخسارة بنسبة ما له من رأس المال. وبذلك يحصل كل من البنك الإسلامي والعميل على ربح حلال مشروع على أساس المشاركة بدلا من الفائدة الربوية المحرمة التي يعطيها البنك الربوي للعميل. إذن النظام الأول، البديل الأول للتعامل الربوي أو للنظام الربوي للبنوك، هو نظام المشاركة الذي يتحول فيه العميل من مقترض يدفع الفائدة للبنك إلى شريك للبنك، يقتسم هو والبنك ما يتولد من أرباح لمشروعه الذي اشترك معه فيه البنك. طيب، البديل الثاني او البديل الاسلامي الثاني للنظام الربوي اللي هو نظام المضاربة، وهو ان يدفع البنك رأس مال لمستثمر لا مال له، يستثمره له لتكون له نسبة معينة من الربح، أو يدفع العميل المستثمر ماله إلى البنك ليستثمره له في غير القروض الربوية على أن يكون للبنك نسبة معينة من الربح المتحقق. وفي المضاربة لا يتحمل العامل اللي هو المضارب شيئا من الخسارة، وتكون الخسارة كلها على رأس المال، لكنه أيضا لا يستحق شيئا من الأجر. وسيأتي تفصيل الكلام عن المضاربة فيما بعد عند الحديث عن المعاملات المصرفية. البديل الثالث اللي هو البيع بالثمن المؤجل، حيث يشتري البنك السلع بالثمن الحال ويبيعها بأكثر منه تقسيطا أو لأجل، وما يحققه من الربح من ذلك يكون ربحا للبنك بدلا من الإقراض بالربا. واضح؟ سيأتي تفصيل ذلك أيضا. رسم الخدمة، وهي عمولة يأخذها البنك على أي خدمة يقدمها للعميل، وهي تمثل دخل مهم للبنك. رسم الخدمة عمولة يأخذها البنك على أي خدمة يقدمها للعميل، كرسوم الحوالات ورسوم فتح الاعتماد المستدي ورسوم بطاقة الائتمان ورسوم تأمين المكالمات الهاتفية الدولية بواسطة بطاقة الائتمان ونحو ذلك من الخدمات، كما سيأتي الحديث عن ذلك. ومن الجدير بالذكر أن البنك لا يجوز له أن يأخذ رسوما على القروض لما في ذلك من شبهة الربا، لأن القرض عقد إحسان وعقود إحسان كلها تكون غير مقابل، وإنما تؤخذ رسوم على الخدمات خلاف القروض. طبعا أقيمت البنوك الإسلامية في العديد من الأقطار الإسلامية مستخدمة هذه البلاد البدائل عوضا عن الربا، وفرح بها المسلمون فرحا كبيرا لما فيها من إغناء لهم عن التعامل بالربا. طبعا هذه البنوك يعني رغبة منها في أن تكون معاملاتها سليمة ويعني بعيدة عن شبهة الربا، قد عينت في كل بنك هيئة رقابة شرعية مؤلفة من عدد من الفقهاء، وأقيمت يعني أيضا الكثير من الندوات المتخصصة و يعني ورش العمل والمؤتمرات التي يعني أسهمت في حل كثير من المعضلات التي واجهت البنوك الإسلامية. في المعاملات المصرفية، البنوك على اختلاف أنواعها سواء كانت ربوية أو إسلامية تمارس أنواع من النشاطات الاقتصادية، ولا بد من الحديث عنها في ضوء الشريعة الإسلامية. ويمكننا أن نصنف معاملات البنوك إلى صنفين: معاملات استثمارية ومعاملات خدمات. معاملات مصرفية معاملات تنقسم إلى قسمين: معاملات مصرفية ومعاملات خدمات. المعاملات المصرفية: المعاملة الأولى الإيداعات والقروض الربوية. أما الإيداعات الربوية فهي أن يعطي العميل البنك مبلغا من المال يستثمره البنك بما يراه، ويدفع للعميل فائدة سنوية مقدرة بنسبة معينة نحو 4% مثلا، سواء خسر البنك في عمله أم رفعه. هذه النسبة التي يعطيها البنك العميل هي الربا، وهي التي تسمى فائدة. وإذا علمنا أن البنك ينتفع بجميع ما يودع لديه من الأموال سواء وضعت فيه بصفة استثمارية أو بصفة حساب جاري، وأن انتفاعه بها يكون عن طريق إقراضها لعملائه فائدة، علمنا أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا في حدود الضرورة، لأن الضرورات تبيح المفروضة والحاجة تنزل منزلة الضرورة، وذلك لما في الإيداع فيها من الإعانة على الحرام وهو التعامل بالربا الذي حرمه الله عز وجل. فإن اضطر المرء للإيداع فيها لعدم وجود البديل الإسلامي مثلا، فإنه إما أن يترك الفائدة للبنك ولا يأخذها لأنها مال حرام، وهذا لا يحل لأن في تركها للبنك تقوية له على تعاطي الربا وهو لا يحل. فإن قيل كيف لا يحل هذا، والله تعالى يقول في سورة البقرة: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قلنا هذا إذا كان المستقرض بالربا إنما استقرض لينفق واستقرضه على حوائجه. أما البنك فإنه يأخذ المال من العميل ليس قرضا وإنما لاستثماره بالربا، أي ليأتي به ما حرم الله، وترك الربا له يزيده إمعانا في المحرمات، ولذلك لا يجوز ترك الربا له. وإما أن يأخذ الفائدة ويضمها إلى مجموع أمواله وهو لا يحل أيضا، لأن أكل الربا لا يحل. قال تعالى في سورة البقرة: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وإما أن يأخذها ويتلفها وهو لا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وإما أن يأخذها ولا يضمها إلى أمواله وإنما ينفقها في مصالح المسلمين، وهذا هو الذي يتعين عليه أن يفعل. فإن الفقهاء اتفقوا على أن المال الحرام لا مصرف له إلا إنفاقه في مصالح المسلمين، ذلك كالمال المكتسب من الغش أو الربا، وأجر البغي، وأجر البيت المتخذ للفسق، والأجر المتخذ من صنع الصليب ونحو ذلك. وهذا الإنفاق ليس صدقة قربة إلى الله، لكنه صدقة تأثم، أي إسقاط للإثم. وما مثال هذا المال إلا كمثال جمرة في يد رجل ليس لها عنده مستقر، إن أبقاها في يده حرقته، وإن أعطاها لغيره من هو بحاجة إليها أدفأته. فإن قيل إن هذه الفائدة التي يأخذها العميل من البنك هي مال حرام، فكيف تطعمون الفقير المحتاج المال الحرام؟ من المعلوم أن هذه الفوائد الربوية التي يأخذها العميل من البنك حرام عليه هو، لكنها عندما يدفعها إلى المحتاج يأخذها المحتاج حلالا، لأنه أخذها بسبب آخر غير السبب الذي أخذها به العميل. والقاعدة الفقهية تقول: تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. وأصل هذه القاعدة مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة تفور على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة وأهدت لنا منه، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو صدقة عليها وهدية لنا. وقد خرج الفقهاء على هذه القاعدة كثير من فروع الفقهية. أما القروض الربوية فهي ما يعطيه البنك لعملائه من المال ليستخدمه العميل في قضاء حاجاته أو لاستثماره مقابل فائدة محدودة، وهو ربا لا يجوز للبنك أن يفعله، كما لا يجوز للعميل أن يأخذه إلا في حالات الضرورة. واضح؟ طيب، المعاملة الثانية اللي هي حسم السند، حسم سندات الدين، حسم سندات الدين. حسم سند الدين هو دفع حامل سند الدين سنده إلى البنك قبل حلول أجله ليأخذ من البنك في الحال ما هو أقل من قيمته، ثم يستوفي البنك كامل قيمة سند الدين من المدينة عند حلول أجل وفائه. يعني واحد عنده دين في سند، فيذهب للبنك هذا السند، هذا الدين يحل بعد سنة، فهو يذهب قبل ما يعني يحل الموعد، يعني قبل الموعد بستة أشهر مثلا كذا، فيذهب للبنك لأنه مستعجل يريد مال، فيقول احسموا لي هذا السند. فلو فرضنا أنه هذا السند مثلا المبلغ، مبلغ الدين الذي فيه 1,000,000 ريال، فنجد أن البنك يأخذ منه السند ويعطيه مثلا 800,000 في مقابل أن ينتظر البنك موعد وفاء السند، الوفاء بالسند، ويتقاضى هو 1,000,000، فيعجل لصاحب السند ب800,000 مثلا أو 900,000، ويتقاضى هو فيما بعد 1,000,000. صورته يقوم الداعي حامل السند البالغ قيمته مثلا 1,000 دينار مثلا، والذي لم يحل أجل استيفائه للبنك بعد أن يظهره له تظهيرا ناقل الملكية، ليحصل منه على قيمته المسجلة فيه بعد أن يطرح منها البنك ما يلي الفائدة عن المدة الواقعة بين تاريخ حسم السند وتاريخ استحقاقه، مصاريف تحصيل السند، عمولة البنك. حقيقته حكم، يمكننا أن نخرج حسم السند على أحد هذه الوجوه. الوجه الأول، يعني نحن نشوف هل هو جائز أو غير جائز. الوجه الأول أن حسم السند هو بيع للحق للدين، يعني الذي فيه بأقل منه لغير المدين. وفي هذا الوجه نواجه المحظورات التالية: أنه بيع، أن بيع الدين قد وقع لغير المدين، ولو وقع المدين فسرناه بأنه حقيقة من الدائن للمدين رفق به وإحسان إليه. وعلى فرض جواز بيع الدين لغير المدين عند من يقول بمنعه من الحنفية والشافعية في أهل القولين عندهم الإمام أحمد في أحد الروايتين عنه، فهناك محظور آخر وهو هنا بيع للدين، وهو الدنانير بمال من جنسه، دنانير أيضا ولكن أقل منه، حيث يتقاضى صاحب سند الدين من البنك مبلغا أقل من المبلغ المسجل في سند الدين، وهو لا يحل لأنه بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه أقل منه، وهو من ربا الفضل الذي جاءت السنة بتحريمه، الذي جاءت السنة بتحريمه. طيب، الوجه الثاني في حسم السند، يقدم البنك لصاحب السند قرضا قيمته أقل من قيمة الدين المسجل في السند الدين، ثم يحيل الدائن صاحب السند البنك لهذا الدين المسجل في السند المدين ليستوفي منه الدين عند حلول أجل سداد السند الدين. وهذا المبلغ الذي حال الدائن به البنك على المدين هو أكثر من المبلغ الذي استقرضه منه، وهذه الزيادة هي ربا. والخلاصة أن حسم سند الدين ليس من باب تعجيل وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه عن المدين. الخلاصة أن حسم سند الدين ليس من باب تعجيل وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه عن المدين. وإذا كان إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه مشروعا، فإن حسم الدين محرم. إذن حسم الدين ليس من باب تعجيل وفاء الدين مقابل اسقاط جزء منه على المدين، وإذا كان اسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه مشروعا فإن حسم الدين محرم. طيب، المعاملة الثالثة اللي هي المشاركة. أنواع المشاركات: المشاركة تكون على أنواع، أهمها شركة الإباحة وهي اشتراك جميع المخلوقات فيما خلقه الله تعالى دون أن يكون لأحد دخل في خلقه، وعبر عنها نزل بقوله الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. وعندنا شركة أملاك وهي الشركات اشتراك اثنين فأكثر في أموالهم دون العمل، كالأخوين يرثان دارا مثلا. واضح؟ النوع الثالث لشركة المفاوضة وهي نشترك اثنان فأكثر في استويان بأموالهم وأعمالهم. النوع الرابع اللي هو شركة العنان، أن يشترك اثنان فأكثر لأموالهم وأعمالهم دون اشتراط التساوي فيها، وهذه الشركة على ثلاثة أنواع: شركة المساهمة وهي التي يقسم رأس مالها على أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول على أن لا يسأل كل شريك فيها إلا بمقدار أسهمه، وعلى أن يتولى إدارتها وكلاء منتخبون من قبل ملاك الأسهم، وسنفصل الكلام فيما يأتي. شركة التوصية وهي التي يكون الشركاء فيها على نوعين: النوع الأول مسؤول مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة، والنوع الثاني غير مسؤول عن شيء في الشركة. والشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي يتكون رأس مالها من أجزاء غير قابلة للتداول، وتحدد مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم من رأس المال. طيب، هناك أيضا الشركة التي يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر، ثلاثة أنواع: شركة المضاربة وتكون في التجارات، شركة المزارعة المساقة وتكون في الزراعة، شركة المصانعة وتكون في الصناعات، وشركة المحاصة وهي التي يكون فيها مال من طرف ومال وعمل من طرف آخر، يتولى جميع أعمال الشركة ويكون وحده مسؤولا عنها. ثم عندنا شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان فأكثر لا مال لهم، فيشترون السلع التجارية بثمن آجل ويبيعونها في السوق بربح ويقتسمون هذا الربح بينهم على ما اتفقوا. شركة أعمال وتسمى أيضا شركة أبدان وهي أن يشترك شخصان فأكثر في أداء عمل كاشتراك في إصلاح السيارات أو أعمال صيانة البيوت أو جمع الحطب من الغابات أو نقل الماء من أماكنه إلى بيوت الناس ونحوها، ويقتسمون ما يحصلون عليه من المال. طبعا هذه الشركات جميعها سبق الحديث عنها في الجزء الفقهي. بعض هذه الشركات تتعامل بها البنوك الإسلامية بخاصة، وبعضها لا تتعامل بها، وسندرس أهم أنواع الشركات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية فيما هي. شركة المساهمة، طيب شركة المساهمة أو الشركة المساهمة تعريفها: شركة المساهمة هي عقد على استثمار مال مقسوم على أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول على أن لا يسأل كل شريك فيها إلا بمقدار أسهمه، وعلى أن يتولى إدارتها وكلاء منتخبون من قبل مالكي الأسهم. من قبل مالكي الأسهم. مشروعيتها شركة المساهمة في حقيقتها هي شركة عنان يشترك بها المساهمون في الأصل وفي الربح دون اشتراط تساويهم في ذلك، ويفوض فيها المساهمون أشخاص مخصوصين بالتصرف في إدارة الشركة نيابة عنهم، وكل هذا لا مخالفة فيه للشرع. الإيجاب والقبول متوفران في عقد هذه الشركة، إذ أن الشركة تعرض أسهمها في السوق تريد بيعها فيشتريها من شاء ويدفع الثمن، إلا أن الإيجاب والقبول بين الشركة والمشتري هنا لا يكون بالكلام وإنما يكون بالمعاطاة، والبيع بالمعاطاة جائز بخاصة في مجال العرف بالتعامل فيه بالمعاطاة. كذلك القائمون على أمر الشركة إنما يعملون بتفويض أو بتفويض من المساهمين لهم بإدارة أعمال الشركة، وإذا جرى تعيين أحدهم بعقد منفصل عن عقد الشركة سواء كان من المساهمين أم من غيرهم فإن تعيينه يكون صحيحا باتفاق الفقهاء إذا لم يكن اشتراط تعيينه شرطا من شروط عقد الشركة، لأنه في هذه الحالة يكون من قبيل اشتراط عقدين في عقد واحد، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في البيع. واضح؟ الأسهم في الشركة المساهمة، ما هو السهم؟ السهم في اللغة النصيب، وعند الفقهاء هو الحصة الشائعة في الشيء المشترك، ويعرف الفقهاء المعاصرون السهم بأنه الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية. واضح؟ الجزء الذي ينقسم هذا السهم، تعريف السهم عند الفقهاء انه الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية. طيب، خصائص السهم، تختص الأسهم في الشركات المزاهمة بالخصائص التالية: أولا أنها متساوية القيمة والحقوق والالتزامات من الربح والخسارة، من ربح وخسارة. اثنين أنها قابلة للتداول، إذا حق لمالكها أن يتنازل عنها لغيره بعوض أو بغير عوض. ثلاثة عدم قابلية السهم للتجزؤ في مواجهة الشركة، لا يجوز أن يكون السهم مملوكا لأكثر من واحد، فإن تملك السهم أكثر من واحد وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنه في استعمال حقوق هذا السهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. أنواع الأسهم، تتنوع الأسهم بتنوع اعتباراتها وهي كما هي: الأسهم باعتبار مالكها على ثلاثة أنواع: الأسهم الاسمية، وهي الأسهم التي يسجل في صكها اسم مالكها وتنتقل ملكية هذه الأسهم من شخص لآخر بالقيد بسجلات الشركة، وهذه الأسهم يجوز بيعها وشراءها. الأسهم للحامل، وهي أسهم لا يسجل على صكوكها اسم صاحبها بل يكون مالكها من يحملها كائن من كان صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، وذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز إصدار هذه الأسهم لجهالة حاملها وهو شريك، ولأنها تفضي إلى المنازعة إذ هي عرضة للسرقة والغصب، إضافة إلى أن هذه الأسهم تتيح الفرصة لأعداء الوطن أن يسيطروا على اقتصاده من خلال هذه الأسهم. ويرى المجمع الفقهي جواز إصدار الأسهم للحامل وجواز تداولها، ولم تشر محاضر جلسة الدورة السابعة المجمع الفقهي الذي ناقشت هذا الموضوع إلى من هو صاحب هذا الرأي. الأسهم لأمر، وهي الأسهم التي يكتب عليها كلمة لأمر ويتم تداولها ونقلها ونقل ملكيتها عن طريق التظهير كما هو الحال في الشركات. والأسهم لأمر تلحق بالأسهم الاسمية لظهور اسم صاحبها عليها. كذلك بالنسبة للأسهم باعتبار مالكها، ما حكم بيع الأسهم وشرائها؟ الشركات على ثلاثة أنواع: النوع الأول شركات نصت في عقدها على أن نشاطها الرئيس هو الإقراض بالربا أو المكاسب المحرمة، وهذه لا يجوز تأسيسها ولا بيع ولا شراء أسهمها. النوع الثاني شركات نص عقدها على اجتناب الربا. النوع الثاني شركات نص عقدها على اجتناب الربا والمكاسب المحرمة في جميع تعاملاتها. وهذه قد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز بيع وشراء أسهمها. شركات نص عقدها على اجتناب الربا والمكاسب المحرمة في جميع تعاملاتها. وهذه قد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز بيع وشراء أسهمها، ولم يخالف في ذلك غير من لا يعتد أو يعتد بخلافه في هذه المسألة. وقد استدل هذا المخالف على عدم جواز بيع أسهم هذا النوع من الشركات بأن بيع الأسهم فيه جهالة، لأن المشتري لا يعرف أعيان ممتلكات الشركة. وإجابة عن ذلك بأن العلم بكل شيء يكون بحسب، والبيت يصير محلولا بدخول غرفة وإن لم يعرف المشتري ما بداخل جدرانه. واستدلوا أيضا بأن الشركة فيها نقود وأشياء أخرى، وبيع النقد بالنقد لا يصح إلا إذا علمت المساواة بين النقدين اللذين من جنس واحد وجرى التقابض في المجلس تطبيقا لأحكام الصرف. وإجابة على ذلك بأن النقود غير مقصودة في بيع الأسهم، إنما هي تبع لغيرها، والتابع تابع لا يستقل بالحكم. استدلوا أيضا بأن للشركة ديونا في ذمم الناس، وبيع الدين في الذمة لا يجوز. وإجابة على ذلك أن الدين تابع أيضا فلا يستقل بالحكم. النوع الثاني الثالث لشركات جعلت نشاطها الأصلي المكاسب المباحة، لكنها تتعامل بالربا عرضا عند الحاجة، وهذه قد اختلف العلماء في جواز شراء أسهمها، ويرى بعضهم جواز التعامل جواز شرائها، لأنه ما من شركة كبرى اليوم إلا وتضطر للإيداع في البنك، لأن المحاسبين فيها لا يرضون تحمل مسؤولية المال الفائض فيما لو بقي في خزائن الشركة. ولأننا إذا حرمنا شراء أسهم هذه الشركة صارت الشركات الكبرى كلها في أيدي الفساق والكفار تحت سيطرتهم، وصار الاقتصاد بأيدي هؤلاء، وفي هذا ما فيه من الفساد. ولأن التعامل بالربا في هذه الشركات مع كونه حراما إلا أنه تابع وليس بأصيل، والتابع لا يستقل بالحكم دون أصل. ولكن على من يملك أسهما هذا حالها أن يتحلل بإخراج ما يغلب على ظنه أنه قد دخل منها من الربا بصرفه في مصالح المسلمين. وقد أجابت ندوة الأسواق المالية من وجهة الإسلامية من عقدة في الرباط في المغرب 24/4/1410 على سؤال نوجه إليها بهذا الخصوص فيما يلي: أما تملك أو تداول أسهم الشركات التي غرضها الأساس الحلال لكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو إيداعها الفائدة، فإنه جائز نظرا لمشروعية غرضها مع حرمة الإقراض واقتراض الربا. طيب، الأسهم باعتبار قيمتها، قد يحمل السهم الواحد أكثر من قيمة، وهذه القيم هي القيمة الاسمية، وهي القيمة المدونة في الصك الذي يحملها مالكها، قيمة الإصدار، وهي القيمة التي يصدر بها السهم عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال، وهي تزيد في قيمتها عن القيمة الاسمية للسهم لتغطي هذه الزيادة مصاريف التأسيس، القيمة الحقيقية وهي النصيب الذي يستحقه السهم من صافي أموال الشركة بعد طرح ديونها. فإذا ربحت الشركة وصارت لها أرباح احتياطية ارتفعت القيمة الحقيقية للسهم. القيمة السوقية وهي قيمة السهم في السوق المالية، وتتأثر هذه القيمة بالعرض والطلب. طيب، الأسهم باعتبار استهلاكها، الأسهم باعتبار استهلاكها نوعان: أسهم رأس المال، وهي الأسهم التي تبقى إلى حين تصفية الشركة، وهي الأسهم العادية. أسهم تمتع، وهي الأسهم البديلة التي يحصل عليها المساهم عند استهلاك الشركة لأسهمه ورد قيمتها الإسمية إليه في حياة الشركة، وهي صكوك قابلة للتداول وتخول صاحبها حق التصويت في الجمعية العمومية وفي حق الحصول على الأرباح. وعن اختلف العلماء في جواز إصدار هذه الأسهم، ومنهم من يرى عدم جواز إصدارها وعدم جواز ولا يجوز، وقالوا أنه لا يجوز أيضا لمن يحملها أن يأخذ شيء من الأرباح بهذه الأسهم اللي هي أسهم التمتع، ولأن صاحب السهم قد استرد قيمة سهمه وخرج من الشركة فلا حق له في الأرباح. يقول الدكتور صالح البقمي: أسهم التمتع لا تجوز شرعا في جميع الصور، واستهلاك الأسهم لا معنى له ولا يجوز شرعا إلا في صورة واحدة، وهي أن يستهلك جميع أسهم الشركة تدريجيا بنسبة معينة 5 أو 10% من قيمة السهم حتى يتم استهلاك جميع الأسهم في وقت واحد، وبهذا تتم المساواة والعدالة بين جميع الشركاء، ويتم صرف الأرباح بنسبة واحدة على أن يأخذ كل واحد نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية، وعلى أن لا تستبدل بأسهم تمتع، هناك أسهم أيضا يقول لك اللي هي الأسهم بالنسبة لحقوقها، وهي نوعان: أسهم عادية وأسهم امتياز. الأسهم العادية هي التي تتساوى في قيمتها وتعطي المساهمين حقوقا متساوية. أسهم الامتياز وهي أسهم تمنح أصحابها حقوقا ليست لغيرهم، حق الأولوية في الأرباح، حق احتساب صوت مالكها بصوتين، حق استرجاع قيمة الأسهم كاملة عند تصفية الشركة. واختلف العلماء في جواز إصدار هذه الأسهم، ويعني منهم من يرى أنه لا يجوز إصدار أسهم الامتياز لإخلالها بالعدالة والمساواة الواجبة بين جميع الأسهم، ولإعطاء سهم الامتياز حقا ليس لغيره مع أن مالكه لم يقدم مزيد مال ولا عمل. طيب، حقوق الأسهم: من حق مالك الأسهم ما يلي: حق الحصول على الأرباح المتحققة، حق الحصول على ما يوازي القيمة الحقيقية للسهم من موجودات الشركة عند حلها، حق التصويت في الجمعية العمومية، حق مراقبة أعمال الشركة ومحاسبتها، حق أولوية الاكتتاب إذا طرحت الشركة أسهما جديدة. الواجبات المترتبة على الأسهم: يترتب على الأسهم الواجبات التالية: تسديد الأقساط الباقية عند الطلب، تحمل النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة، تحمل ضمان الأضرار الناتجة للشركة نتيجة التأخر عن تسديد الأقساط في مواعيدها، وهذه الأضرار يقدرها الخبراء، وقد قدرتها القوانين غير القانون السعودي بالفائدة النظامية. أيضا دفع زكاة الأسهم، وسيأتي تفصيل عن موضوع زكاة الأسهم فيما يلي. ما هي الأسهم التي تجب فيها الزكاة؟ اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب الأسهم في وجوب الزكاة على الأسهم، فذهب بعضهم منهم الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ عبد الله بن سلاب وغيرهم إلى وجوب الزكاة على الأسهم مطلقا، سواء كان أسهما في شركة تجارية أم زراعية أم صناعية، واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بأن النماء علة وجوب الزكاة في الأموال، وقد توفرت هذه العلة في الأسهم مهما كان مجال نشاط شركته. وذهب فريق آخر من العلماء المعاصرين، ومنهم الدكتور رهب الزحيلي والدكتور يوسف القرضاوي والشيخ عبد الله بسام وغيرهم، إلى وجوب الزكاة في أسهم الشركات المساهمة التجارية والزراعية. أما أسهم الشركات الصناعية فإنها لا زكاة فيها. وأرى أن يكون وجوب زكاة الأسهم على التفصيل التالي. وصاحب الكتاب يقول: أرى أن يكون وجوب زكاة الأسهم على التفصيل التالي: في الشركات التجارية أن رأس المال التجاري يتألف من ثوابت كالمخازن والمعارض ونحوها، ومن سيولة مالية، ومن سلع تجارية معدة للبيع، وتجب الزكاة في السيولة المالية وفي السلع التجارية المعدة للبيع دون الثوابت، فإنها لا زكاة فيها لأنها غير نامية، ويكون مقدار الزكاة الواجبة 2.5%. ويجب على الشركات المساهمة التجارية أن تعلم المساهمين فيها عن نسبة الثوابت إلى رأس مال الشركة ليحسبوا زكاة أسهمهم على هذا الأساس. في الشركات الزراعية يتألف رأس المال أو رأس مال الشركات الزراعية من ثوابت كالأرض والمخازن وأدوات العمل كالتراكترات والحصادات وسيولة مالية وإنتاج زراعي. أما الثوابت وأدوات العمل فإنها لا زكاة فيها لأنها غير نامية. وأما السيولة النقدية ففيها الزكاة بنسبة 2.5%. وأما الإنتاج الزراعي ففيما سقي منه بغير تكلفة مادية فزكاته 10%، وما بذلت في سقي تكاليف مادية فزكاته 5%، كما مقرر في السنة. ويجب على الشركات الزراعية أن تعلم مساهميها عن نسبة ما تجب فيه الزكاة من أموالها من السيولة المالية والإنتاج الزراعي إلى رأس مال الشركة، ليحسب المساهمون زكاة أموالهم على هذا الأساس. بالنسبة للشركات الصناعية، يتألف رأس المال في الشركات المساهمة الصناعية من ثوابت كالبناء والمخازن ونحوها وآلات عمل ومواد أولية وسيولة نقدية وإنتاج مصنع معد للبيع. أما الثوابت وأدوات العمل فإنها لا زكاة فيها لأنها غير نامية. وأما المواد الأولية المعدة للتصنيع والسيولة النقدية والإنتاج المصنع المعد للبيع فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدار الواجب فيها 2.5%. أما وجوب الزكاة في السيولة النقدية فظاهر، وأما وجوبها في إنتاج المصنع المعد للبيع فلأنه قد صار من الأموال التجارية ويجب فيه من الزكاة ما يجب في الأموال التجارية. طيب، تقويم الأسهم في الزكاة. تقوم الأسهم في حساب الزكاة بالقيمة السوقية يوم إخراج الزكاة. فعلى يعني يوم إخراج الزكاة تقوم الأسهم وتخرج زكاتها. طيب، على من تجب زكاة الأسهم؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن الشركة شخصية اعتبارية تعامل معاملة الفرد الواحد في الزكاة، وبناء على ذلك يتوجب على الشركة أن تخرج زكاة أموالها ثم تقسم ما دفعته من زكاة على ما في أيدي المساهمين من الأسهم. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في المؤتمر المعقد في 23 جماد الآخر 1408 ما يلي: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، تفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، من حيث النصاب، من حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. وبناء على ذلك فإن المساهمين الذين لم تبلغ قيمة السهم من نصاب الزكاة والذين لم يحل الحول على تملكهم الأسهم يدفعون الزكاة، لأن أموال الشركة العامة قد بلغت النصاب وحال عليها الحول. وأرى، هذا صاحب الكتاب يقول له رأي، يقول: أرى أن زكاة الأسهم تجب على أصحابها بحيث لا تجب الزكاة على شخص لم يبلغ ماله في الشركة نصاب الزكاة أو لم يحل عليها الحول، لأنه لا زكاة إلا على نصاب حال عليه الحول. طيب، شروط وجوب الزكاة على الأسهم. بناء على ما رجحته، يعني صاحب الكتاب يقول بناء على ما رجحه سابقا من أن الزكاة على المالك الأسهم وليس على الشركة، فإنه يشترط لوجوب الزكاة على الأسهم ما يلي: أن يكون السهم مملوكا لجهة تجب عليها الزكاة، وعلى هذا فإنه لا زكاة على سهم يملكه نصراني ولا جمعية خيرية. كذلك أن تبلغ قيمة مجموع ما يملكه من الأسهم النصاب. أيضا أن يحول الحول على امتلاكه أصل الأسهم، يعني لو ملك شخص في أول شهر المحرم 1000 سهم ثم ملك بعد 3 أشهر، أي في شهر ربيع الأول 1000 سهم أخرى في الشركة نفسها أو في شركة أخرى من جنسها، فإنه إذا جاء شهر المحرم من العام التالي يخرج الزكاة عن 1000 سهم التي يملكها وليس على 1000 الأولى فحسب، لأن الأموال تضم بعضها إلى بعض في حساب الحول في الزكاة إذا اتحدت أجناسها. السندات على الشركات المساهمة. طيب طيب السندات على الشركات المساهمة. السند في اللغة ما قابل الجبل، وأيضا ما يعتمد عليه الإنسان، هذا في اللغة. عند الفقهاء وثيقة تثبت حق شخص مخصوص في شيء مخصوص، ونريد بالسند هنا الوثيقة بقرض طويل الأجل ذات قيمة اسمية قابلة للتداول، وتعطي صاحبها حق استرداد القيمة التي سجلت عليها وحق الحصول على فائدة محددة عنها. من الذي يصدر السندات؟ إذا احتاجت الشركات المساهمة أو الدولة مثلا إلى المال لتنفيذ مشروعاتها، فإنها تصدر سندات عليها وتطرح في السوق المالية بقيمة محددة، وتلزم الدولة أو الشركة المصدرة بدفع فائدة دورية معلومة عليها، فيشتري الناس هذه السندات ويحصلون بذلك على الفائدة الدورية التي أعلنت الشركة أو الدولة. السندات في حقيقتها قرض تستقرضه الشركة أو الدولة من حامل السند، وتدفع له عليه فائدة معلومة، وهذه الحقيقة هي التي قررها المجمع الفقهي في قراره رقم 62 تقسيم 6. فقد جاء في هذا القرار ما يلي: بعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الإسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الإسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء كان جوائز توزع بالقرعة أو مبلغا مقطوعا أو خصما، وجاء في بيان حكمها ما يلي: إن السندات التي تمثل التزام بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليها أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء تداول، لأنها قروض ربوية ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية. قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة تعتبر بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية وادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ضيعا أو عمولة أو عائلة. تداول السندات، السندات وثائق بقروض كما قدمنا، وأخذ وثيقة بقرض أمر مشروع، ولكن اشتراط الفائدة فيها يجعلها دينا ربويا، وهو من ربا النسيئة الذي نهى الله تعالى عنه في القرآن الكريم بقوله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، كما تقدم ذلك في قرار المجمع الفقهي قبل قليل. ولذلك فإنه لا يجوز إصدار السندات إلا في حال الضرورة، كما إذا وقعت الدولة تحت أزمة اقتصادية خانقة لا منقذ لها منها بالقرض الربوي. وهذا القرض هو إما أن يكون من دولة أجنبية مصحوبة بشروط سياسية واقتصادية مخلة بسبب الدولة السياسية والاقتصادية، أو قرض بسندات الحرة تطرح الدولة في السوق، أو كما إذا صارت الشركة في وضع مالي متردد يقودها حتما إلى الموت عن الإفلاس وحل الشركة، ولا نجاة لها من هذا الوضع إلا بإصدار سندات. ويجب أن يراعى عدم طرح سندات أكثر مما تدعو إليه الضرورة، لأن الضرورات تقدر بقدرها، وما ذهب إليه الشيخ محمد شلتوت والدكتور محمد يوسف موسى. ويجب أن يراعى عدم طرح سندات أكثر مما تدعو إليه الضرورة، لأن الضرورات تقدر بقدرها، وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد شلتوت والدكتور محمد يوسف موسى. طيب، خصائص السندات. تختص السندات بالخصائص التالية: أنها متساوية القيمة والحقوق، وحق استيفاء حامل السند دينه في الوقت المحدد، وحق حصوله على الفائدة المقررة للسند. أيضا أنها قابلة للتداول، فيمكن التنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض، وإن كان بيعها في الحقيقة ليس بيعا، لأن بيع الدين لا يجوز، ولكنه نقل مخصوص للحق نقلا يشبه الحوال. إذا كان نقلا للحق فلا يجوز أن يباع السند بأكثر من قيمته الإسمية. ما لكنه طيب يعني طيب أنها متساوية قيمة الحقوق، حق استيفائها من سنة دينها في الوقت المحدد، حق حصول الفائدة المقررة، أنها قابلة للتداول فيمكن التنازل عنها من الغير بعوض أو بغير عوض. وإن كان بيعها في الحقيقة ليس بيعا لأن بيع الدين لا يجوز، لكنه نقل مخصوص للحق نقلا يشبه الحوالة. وإذا كان نقلا للحق فلا يجوز أن يباع السند بأكثر من قيمته الإسمية، مع ملاحظة تحريم إصدار السندات بفائدة في غير حالات الضرورة التي نوهنا عنها. جيم، عدم قابليتها للتجزئة في مقابل الشركة المصدرة للسند أو الدولة. عدم قابليتها للتجزئة في مقابل الشركة المصدرة للسند أو الدولة. دال، السندات صكوك دين، صكوك دين، وحامل السند دائن، تجب له كامل حقوق الدائن. وإذا كان دائنا فإنه لا يحق له التدخل في إدارة الشركة، بينما حامل السهم شريك يحق له التدخل في إدارة الشركة كما نوهنا على ذلك في بحثنا عن أسواق. لكن يحق لحامل السند المطالبة بشهر إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع الدين قيمة السندات مع فائدته في موعد الوفاء المحدد. زكاة السندات، السندات ديون لحامليها على الدولة أو على الشركة المصدرة لها، والدولة أو الشركة هي مدين مليء بطرف معترف بالدين وباذل له في وقته المحدد وفاؤه فيه. وقد اختلف الفقهاء في زكاة هذا النوع من الدين على أقوال نريدها فيما يلي. القول الأول، لا تجب الزكاة في الدين المضمون حتى يقبضه الدائن، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة فقط ولو بقي في ذمة المدين سنوات، وهو قول المالكية. القول الثاني، الدين المضمون لا زكاة عليه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه حين يقبضه عما مضى من السنوات كلها. وبهذا قال علي بن أبي طالب الحنفية والحنابلة وسفيان الثوري. القول الثالث، الدين المضمون عليه الزكاة في كل عام، الدين المضمون عليه الزكاة في كل عام يخرجه الدائن عند حوالين الحول على أمواله. وبه قال جمع الفقهاء من عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن النخعي شيخ أئمة العراق والشافعي. طيب، وفي زكاة السندات الخاصة أرى أن تزكى في كل عام حين يحول الحول، سواء قبضها مالكها ولو أمنهم يقبضها، لأنها دين على مليء باذل. أما كونه باذل فلأن بإمكان صاحب السند أن يسدد في كل عام. وأما وجوب زكاتها في كل عام فلشبهها بأموال التجارة، فهي أموال مستثمرة، وكون ثمرتها محرمة لا يمنع دفع الزكاة عنها كل عام عند حولان الحول. فحامل السند كالتاجر الذي يغش في بيعه، ومن يغش في بيعه تجب عليه الزكاة في كل عام، مع ملاحظة تحريم الغش وتحريم المال الذي حصل عليه من الغش. طيب، الشركة المنتهية بالتمليك وهي المعاملة الثانية بعد الشركة المساهمة، عندنا الشركة المنتهية بالتمليك وهي على ثلاثة أنواع. الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وهي اشتراك طرفين أو أكثر في رأس مال شركة، شرط أن يكون لأحد الأطراف شراء حصص الأطراف الأخرى على دفعات، وكلما اشترى شيئا من حصة غير زادت أرباحه بنسبة ما اشترى، ونقصت حصة الآخر بنسبة ما باعه له حتى يشتري كامل حصة غيره في الشركة، وعندئذ تخلص الشركة كلها له. الشركة المنتهية بالتمليك دفعة واحدة، وهي اشتراك طرفين أو أكثر في رأس مال الشركة بشرط أن يكون لأحد الأطراف امتلاك حصة الآخرين في الشركة بعد أن يسدد كامل القيمة على دفعات منتظمة. وفي هذه الحالة لا يملك المشتري حصة الآخرين من الشركة إلا بعد تسديد كامل قيمتها، والدفعات التي يدفعها لا تزيد في نسبة أرباحه، لأنه لا يملك شيئا من حصص الآخرين بدفع بعض الأقساط، ولذلك لا يستحق ربحها ويبقى ربحا لأصحابها. لذلك لا يستحق ربحها ويبقى ربحا لأصحابها. طيب، المضاربة المنتهية بالتمليك، المضاربة يكون فيها المال من طرف العمل من طرف آخر، وتكون لكل واحد من الأطراف من الربح نسبة مسماة، نسبة مسمى، فإذا اتفق على أن يدخر العامل في كل شهر مثلا عند البنك صاحب رأس المال مبلغا معلوما يستثمره له البنك، ومتى بلغ المال المدخر عند البنك قيمة أعيان مضاربة انحلت المضاربة. انحلت المضاربة. وصارت كلها ملكا للعامل كما أمام طيب مضاربة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر، وتكون لكل واحد من أطراف الربح نسبة مسمى. غير اتفق على أن يدخر العامل في كل شهر مثلا عند البنك صاحب رأس المال مبلغا معلوما يستثمره له البنك، ومتى بلغ المال المدخر عند البنك قيمة أعيان المضاربة انحلت المضاربة وصارت كلها ملكا للعامل. كما أمام شركة، كنا أمام شركة منتهية بالتمليك، وشرط الادخار فيها وشرط انتقال الملك حينما تبلغ ادخارات العامل في قيمة أعيان الشركة، وهو شرط يناسب العقد وليس في الشرع ما يحرمه، وهو شرط صحيح. ويرى الدكتور سامي حمود أن هذه العملية ليست في وطئها إلا تطويرا يقوم على ما أجازه الحنابلة من نحو إجازة الدابة والسفينة، إجارة الدابة والسفينة بجزء معلوم من أجر متحصل، ويؤيده في هذه الفكرة الدكتور حسن عبد الله الأمين. شركة المضاربة، تعريفها: المضاربة هي عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشركاء وعمل من الآخر. شركة المضاربة، تعريفها: المضاربة هي عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشركاء وعمل من الآخر. مشروعيتها: المضاربة مشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال خديجة قبل أن يتزوجها، ويروى أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، وعمل بها من الصحابة كثير، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان عبد الله بن مسعود وغيرهم. فعليها عمل الناس منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا. حكمها: أرى أن المضاربة مستحبة لما فيها من استثمار مال من لا يحسن استثماره أو من هو عاجز عن استثماره، وتوفير رأس المال لأصحاب الكفاءات الذين لا مال عندهم، فهي تشكل تعاونا نافعا بين رأس المال والعمل. وأركانها: المضاربة لها ثلاثة أركان. الركن الأول الشركاء، وهما صاحب رأس المال والعامل المضارب، والثاني الصيغة، والثالث رأس المال. سأتكلم عن كل واحد من هذه الأركان فيما يلي. الركن الأول الشركاء. قبل الحديث عن شروط الشركاء لابد لنا من أن نبين العلاقة بين الشركاء. في شركة المضاربة يكون العامل المضارب وكيلا عن صاحب المال في التصرف في ماله، وإذا كان وكيلا فإن يده على المال يد أمانة، فإذا عمل المضارب بالمال وربح فإنه يصير شريكا في هذه الشركة، لأنه يستحق شيئا من هذا الربح، وبذلك يصير شريكا في رأس المال. وإذا خالف المضارب ما اشترط عليه صار ضامن المال الذي تحت يده، وإذا فسدت المضاربة صار المضارب أجيرا في مال صاحب المال ليس له إلا أجر مثله. يقول الفقهاء إن شركة المضاربة تنعقد على الوكالة، حيث يكون المضارب وكيلا عن صاحب المال في العمل بماله، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يشترط في صاحب رأس المال ما يشترط في الموكل من العقل والبلوغ والاختيار وملك التصرف فيما وكل به، ويشترط في المضاربة المضارب ما يشترط في الوكيل من العقل والتمييز والاختيار وعدم الحجر عليه في البيع والشراء. الركن الثاني الصيغة. تنعقد المضاربة بأي صيغة تدل عليها، سواء كانت بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة للعاجز عن الكلام، وقد تقع المضاربة مطلقة وغير مقيدة بأي شرط من الشروط، وعندئذ يجوز للمضارب أن يأتي كل ما تعارفه التجار في معاملاتهم إلا أنه لا يجوز له أن يودع رأس المال أو جزءا منه عند غيره ليعمل به مضاربة إلا أن يأذن له رب المال، لأن ذلك يجعل للمضارب الثاني حقا في مال غيره بغير إذنه، ولأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة، فإن أذن له جاز. وقد يرافق المضاربة شروط، والشروط التي لا يجوز اشتراطها في المضاربة هي ثلاثة أنواع. الأول الشروط التي تنافي مقتضى عقد المضاربة، كاشتراط المضارب عدم عزله عن المضاربة، واشتراط صاحب رأس المال ألا يتحمل شيئا من الخسائر. أما اشتراط عمل صاحب المال مع المضارب فقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز اشتراطه، لأنه شرط يناقض مقتضى العقد، إذ مقتضى عقد المضاربة هو استثمار مال من قبل من لا مال له. قال الحنابلة هو شرط. الشروط التي لا يجوز اشتراطها في المضاربة ثلاثة أنواع. أول الشروط التي تنافي مقتضى عقد المضاربة، اشتراط المضارب عدم عزله عن المضارب، اشتراط صاحب رأس المال أن لا يتحمل شيئا من الخسائر. وأما اشتراط عمل صاحب المال مع المضارب فقد ذهب الجمهور إلى جواز اشتراطه، لأنه شرط يناقض مقتضى العقد، إذ مقتضى عقد المضاربة هو استثمار مال من قبل من لا مال له. قال الحنابلة هو شرط جائز، لأنه شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وما ذهب إليه الحنابلة وصححه. الله أعلم. الثاني شروط تورث الغرر، كاشتراط أن تكون حصة المضارب ربح سلعة مخصوصة، أو أن يكون له مبلغ مخصوص سواء ربح المال أم خسر أو نحو ذلك. أما اشتراط توقيت المضاربة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى جوازه، لأن المضاربة تصرف يقبل التقييد بسلعة معينة أو بمكان معين، فجاز أن يقبله في زمان معين كقوله يعطيك هذا المال لتعمل به مضاربة إلى سنة. ذهب المالكي والشافعي إلى عدم جوازه، لأن هذا التوقيت قد يضرب العامل، وقد ينتهي العامل المتفق عليه تجارته خاسرة، وعنده شيء من السلع يأمل أن يربح فيه ويعوض ما خسر، والتوقيت يحرم من هذه الفرصة، ولعل القول بالتوقيت هو الأصح. الله أعلم. الركن الثالث رأس المال، يشترط في رأس المال ما يلي: أن يكون نقودا، فإن دفع المضارب عروضا وقال أعمل بها مضاربة لم يصح، لما يورثه ذلك من الجهالة عندما تنتهي الشركة، ويريد المضارب أن يرد لصاحب المال ماله، ولكن يجوز له أن يقول له: خذ هذه السلع وبعها واجعل ثمنها رأس مال مضاربة. باء أن يكون معلوما حين العقد لئلا يفضي إلى المنازع. جيم أن يكون مسلما إلى المضارب ليستطيع التصرف فيه، وقد أجاز الحنابلة بقاء رأس المال في يد صاحب المال يعطيه المضارب على الدفعات كلما لزمه ذلك. ولو كان لرجل في ذمة آخر دين فقال له: اجعل ديني عليك رأس مال مضاربة بيني وبينك، لم يصح، لأن المضاربة من عقود الإرفاق، وجعل ما عجز عن وفائه مديون رأس مال مضاربة لا رفق فيه، ولذلك لم يجز، لأن القرض من عقود الإرفاق، وجعل ما عجز لأن المضارب من عقود الإرفاق، وجعل ما عجز عن وفائه من الديون رأس مال مضاربة لا رفق فيه، ولذلك لم يجز. آثار المضاربة، يترتب على المضاربة الآثار التالية: آثار المضاربة، يترتب على المضاربة الآثار التالية: توزيع الربح، سنتحدث عن توزيع الربح من عدة أمور ومن عدة نواحي. الناحية الأولى: إذا كان في المضاربة ربح فإنه يوزع بين رأس المال والعمل بنسبة على ما شرطه. كان يكون المضارب الثلث والباقي لصاحب المال. ولو سمي في عقد المضارب أن يكون المضارب شيء معلوم معين كألف درهم أو ربح الأيام الخمسة من كل شهر أو نحو ذلك، المضاربة فاسدة. وإذا فسدت المضاربة فالربح كله لصاحب المال وللمضارب أجر مثله. المضاربة من الباطل إذا أذن صاحب المال للمضارب أن يودع مال المضاربة عند غيره مضاربة جاز له أن يفعل ذلك، وعندئذ تخرج حصة المضارب الثاني من نصيب المضارب الأول. وعلى هذا فإنه لو دفع رجل ماله إلى آخر مضاربة على أن يكون المضارب نصف الربح لصاحب رأس المال النصف الآخر، فدفع المضارب المال إلى مضارب آخر على أن يكون لهذا المضارب الثاني الثلث، فإذا خرج الربح كان لرب المال ما شرطه وهو النصف، وكان للمضارب الثاني ما شرطه وهو الثلث، وكان الباقي وهو سدس المضارب الأول. الخسارة إذا كانت هناك خسارة في المضاربة فإن الخسارة كلها يتحملها صاحب رأس المال، ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط على المضارب أن يعود إليه رأس ماله باتفاق العلماء. ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية حيث أجاز أن يشترط صاحب رأس المال أن يعود رأس ماله إليه قياسا عن المزارعة والمساقعة. طيب، لا يجوز لصاحب المال أن يشترط على المضارب أن يعود إليه رأس ماله باتفاق العلماء، ولم يخالف ذلك إلا ابن تيمية حيث أجاز أن يشترط صاحب رأس المال أن يعود رأس ماله إليه قياسا عن المزارعة والمساقعة. الديون إذا انتهت المضاربة وللشركة ديون على الناس، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب هو الذي يكفر يكلف بجبايتها، وفرق الحنفية بين ما إذا كان في المضاربة ربح وبين ما لم يكن فيها ربح، فقالوا إن كان في المضاربة ربح فإن المضارب هو الذي يكلف بجباية الديون، أما إذا لم يكن في المضاربة ربح فإنه لا يكلف بجباية الديون، لأن هذه الديون هي محض مال رب المال ولا يكلف بجباية ماله له. وفي هذه الحال يعطي صاحب المال توكيلا بجباية الديون حتى لا يمتنع عليه أحد المدينين. تعدي المضارب، قلنا إن المضارب إذا تعدى وخالف أصبح ضامنا لمال المضارب، فإن ربح في تعديه هذا فقد رأى الحلال من الشافعي أن ربحه يكون صاحب المال لأنه نماء ملكه، ورأى المالكية أن هذا الربح يوزع بين المضارب وصاحب المال على ما شرط لأن هذا ما رضياه حين الصحة، وتعديه لم يورد في المال خسارة فيبقى الأمر على ما هو عليه. ورأى الحنفية أن هذا الربح لا يحل لصاحب المال لأن المال لم يكن في ضمانه حين تحقق الربح، وهو العامل ليس للعامل أن يضمه إلى ماله لأنه كان نتيجة تصرف غير مشروع وهو التعدي، وما بني على فاسد فهو فاسد بل ينفق مصالح المسلمين. واختلف العلماء فيما يكون العامل في حال التعدي، فقال المالكية له ما جعل له في حال صحة المضاربة، وقال الحنفية لا شيء له، وقال الحنابلة والشافعية له أجر مثل، وقال المالكية له الأقل من المسمى له ومن أجر مثل، ولعل هذا هو أعدل الأقوال والله أعلم. انتهاء المضاربة، اتفق العلماء على أن المضاربة تنتهي بما يلي: بفسخها من أحد طرفيها، ولكن لأحد الطرفين أن يؤخر هذا الفسخ إن كان الفسخ يوقع ضررا في الشركة، بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو الحجر عليه حجرا يمنعه من البيع والشراء، مضي الوقت في المضاربة المؤقتة، وتنتهي عند الحنفية بردة رب المال ولحاقه بدار الحرب، لأن الردة واللحاق بدار الحرب عندهم كالموت، أما ردة المضاربة ولحاقه بدار الحرب فإنه لا يقطع المضاربة. المعاملة الرابعة البيع بثمن آجل، وهو البيع بالتقسيط. تعريف البيع بالتقسيط هو مبادلة مال بمال على سبيل التملك والتمليك، والأجل هو المدة المحددة لوفاء الدين ونحوه، والتقسيط هو جعل الدين أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة. والبيع بالتقسيط هو أن يشتري المرء السلعة بثمن آجل يدفعه دفعات منتظمة في أوقات معلومة. طيب، حقيقة البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط هو البيع بثمن آجل إلا أن الأجل فيه متعدد والثمن مقسط الأقساط، لكل قسط منها أجل معلوم. أما منفعته للبائع فلأنه يتقاضى ثمن سلعته أكثر مما لو باعها بثمن حال، إضافة إلى زيادة عدد المشترين، وكل مشتر وراءه ربح. أما منفعته للمشتري فهو حصوله على السلعة التي يحتاجها وانتفاعه بها، مع أنه لا يملك دفع ثمنها في الحال، ولو أنه كلف بدفع ثمنها في الحال لما استطاع شراءها كل حياته. ولكن على المشتري أن يكون حكيما فلا يشتري ما لا يستطيع دفع ثمنه في المستقبل. ونرى كثير من الناس يكلفون أو يكبلون أنفسهم بالشراء بالتقسيط حتى يغرقوا بالديون، وعندئذ تنقلب حياتهم جحيما. مشروعيته، المتأمل في البيع بالتقسيط بالأجل أو بالتقسيط يرى أن السلعة إذا كان ثمنها حالا فإنه يكون أرخص مما لو كان ثمنا عاجلا أو مقسطا. لذلك يدرك بغير عناء أن التجار يخصصون في حالة البيع بالتقسيط قسما من ثمن السلعة مقابل فترة انتظار السداد قيمة السلعة، أي مقابل الأجل. لذلك تتم مقابلة الأجل بالمال. وقد حرم الشرع ربا النسيئة لأن الأجل فيه مقابل بالمال، فهو يحرم البيع بالتقسيط كما يحرم الربا، لأن في كل واحد منهما ما يقابل الأجل بالمال. إن مقابلة الأجل بمال تقع في صور عديدة، منها أن يقرض شخص آخر 100 دينار على أن يأخذها منه بعد سنة 120، وهو ربا الجاهلية الذي حرمه الله عز وجل. الصورة الثانية أن يكون شخص على آخر دين 100 دينار، فيحل أجل الوفاء المدين المعسر، فيؤجله الدائن سنة على أن يفيه إياها 120 دينار، وهذا أيضا من ربا الجاهلية الذي أنزل الله تعالى فيه قرآنا، إذ كان الدائن إذا حل أجل وفاء الدين يقول المدين إما أن تقضي وإما أن ترد. الصورة الثالثة صدور إيجاب مشتمل على صفتين، أحدهما بالنقد والآخر بالتقسيط. كان يقول البائع بعتك سلعتي هذه نقدا ب100 وتقسيطا ب120، فيقول المشتري اشتريت ويفترقان دون أن يتفقا على أي الصفقتين وقع البيع، هل على الثمن الحال أم على الثمن المتوسط؟ وهذه الصورة لا تحل إلا عامة الفقهاء، وهي من نوع البيع الفاسد، من البيوع الفاسدة لما فيها من جهالة الثمن. الصورة الرابعة أن يبيع الرجل سلعته لآخر ويقول ثمنه حالا 100 وثمنها مقسطا أو إلى أجل سنتين 120، فيختار المشتري الشراء بالثمن المقسط الذي يزيد سعره عن سعر الثمن الحال ويتم العقد عليه. وهذه الصورة اختلف فيها العلماء على رأيين. الرأي الأول تحريم البيع بتقسيط الثمن إذا زيد في الثمن في مقابلة الأجل، وهو قول زين العابدين بن علي بن حسين والجصاص من الحنفية ومن المعاصرين محمد ناصر الألباني عبد الرحمن عبد الخالق. واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا. ولا حجة لهم بهذا الحديث أنه ضعيف، قال في تحفة الأحوال فبرد محمد بن عمر بهذا اللفظ، وقد روي هذا الحديث عدة من أصحاب من طرق ليس في واحد منها هذا اللفظ. الظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج والله أعلم. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، قال ابن مسعود لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول بالنسيئة بكذا وبالنقد بكذا. وهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به أيضا لاحتمال أن تكون الصورة التي عرضها ابن مسعود هي الصورة التي لا يتفق فيها المتبايعان على ثمن معلوم من أحد الثمنين اللذين عرضهما البائع، والدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. واستدلوا أيضا بقياس ذلك على الربا لأن في كل منهما زيادة في الثمن مقابل الأجل. ويناقش هذا الاستدلال بأن هذا قياس مع الثالث، الربا هو في الديون، أما البيع بالأجل أو بالتقسيط فهو في البيوع، والبيوع عقود استرباح أي يقصد بها الربح، أما الديون فهي عقود إحسان، عقود إحسان إذ يراد بها مساعدة المحتاج والإحسان إليه، وأخذ زيادة في الدين مقابل الأجل يناقض مقتضى العقد، لذلك حرم الربا. ولا تقاس عقود الاسترباح على عقود الاستحسان على عقود الاحسان. الرأي الثاني يجوز البيع بثمن آجل أو مقصر ولو جعل البائع مقابل الأجل زيادة في الثمن، وبهذا قال جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة، وهو قول جماعة من السلف ومنهم عبد الله بن عباس وسعيد بن مسيب وطاووس بن كيسان والأوزاعي وعطاء وقتادة والزهري والثوري والنخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وغيرهم. استدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بما يلي: قوله تعالى في سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا، قد أحلت الآية جميع صور البيع إلا ما نهي عنه، ولم يثبت ورود نهي عن البيع بأجل أو بتقسيط الثمن. قوله تعالى في سورة النساء: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأحل جميع أنواع التجارات والبيع بأجل أو بتقسيط الثمن مع زيادة من أنواع التجارات. وبما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل به، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير والبعيرين إلى إبل الصدقة، أي إلى أن ترد إلى بيت المال إبل الصدقة حيث يكون نفى منها. إن الأصل في العقود المعاملات الإباحة، فلا يحرم شيء منها إلا بنص محرم، ولم يرد دليل صحيح على بطلان زيادة من قبل أجل البيع. في البيع بالتقسيط يسير على الناس ولو كان بزيادة على الثمن، لأن كثيرا من الناس لا يستطيع بذل الثمن كله مرة واحدة لشراء ما يحتاج إليه. صور البيع بثمن آجل أو بتقسيط الثمن. للبيع بثمن آجل صور عديدة نذكر منها ما يلي: الصورة الأصلية وهي التي تعرف الناس في البيع بتقسيط الثمن، وهي أن يعرض الرجل سلعته على المشتري على أن ثمنها نقدا من مئة دينار، وثمنها تقسيط أو إلى أجل 120. وقد تكلمنا فيما تقدم عن هذه الصورة وبينا جوازها فأغنى ذلك عن الإعادة. بيع العينة. تعريف بيع العينة: بيع العينة هو أن يبيع الرجل سلعته لآخر بثمن معلوم يؤديه إليه بعد 6 أشهر دفعة واحدة أو على أقساط محددة، ثم يشتريها منه نقدا قبل استيفاء الثمن بثمن أقل منه. وليس من العينة أن يشتريها البائع منه بثمن الأول الذي باعها به ولا بأكثر منه، كما إذا اشتراها فغلت الأسعار فاحتاج البائع إليها فإنه يجوز له أن يشتريها منه بمثل ما باعها له أو بأكثر منه، لأنه لا شبهة في ذلك. طيب، سبب التسمية: سميت بيع العين بهذا الاسم لحصول المشتري على العين أي النقد الذي هو بحاجته. حكمه: يمكننا أن نفرض لبيع العينة صورتان: الأولى أن يشتري شخص من آخر سلعة بثمن محدد يؤديه إليه تقسيطا، ويشتري أي البيع عليه بيعها ويشترط أي البيع عليه بيعها له نقدا بمبلغ هو أقل مما باعه له. هذه الصورة محرمة اتفاق العلماء لما فيها من احتيال من صيغ الربا بصيغة البيع المشروع. الثانية أن يبيع السلعة بالتقسيط بعد أن يقبض المشتري السلعة يعذبها للبيع نقدا فيشتريها البائع منه بثمن أقل مما باعه بها. وتلاحظ أن الفرق بين الصورة التي قبلها وجود الشرط الصورة الأولى وغياب الصورة الثانية. وقد اختلف الفقهاء في جواز الصورة الثانية التي ليس فيها شرط، فذهب الشافعي الجواز بين عين بمعنى الذي قدمناه الصورة الثانية، واستدل على ذلك ما يلي: أن عبد الله بن عمر كان يقول بجوازها، وأن المشتري يستطيع أن يبيع السلعة التي اشتراها إلى غير صاحبها بثمن أقل من اشتراها به أو بأكثر منه، فيجوز له أن يبيعها لمن باعها. وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع العينة، ومنهم من الصحابة عبد الله بن عباس وعائشة والتابعي الحسن البصري بن سيرين الشعبي والنخعي وربيعة بن عبد الرحمن والأئمة الثوري والأوزاعي أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. وقد استدل هؤلاء على تحريم بيع العينة بما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أرناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. عن العالية بنت عيفة بن شرحبيل زوجة أبي إسحاق السبيعي قالت دخلت أنا وأم ولدي زيد بن أرقم وامرأته على عائشة فقالت أم ولدي زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم إلى العطاء ثم اشتريته منهم 600 درهم فقالت لها عائشة بئس ما اشتريتي أي بعتي بئس ما شريتي أي بعتي وبئس ما اشتريتي أبلغ زيد بن أرقم أن الله قد أقبل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. والظاهر أن هذا ليس اجتهادا من عائشة لأن القياس لا يقتضي ولأنه إبطال الجهاد بالاجتهاد لا يجوز ولهذا يحمل قولها هذا على أنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بيع العينة ذريعة إلى الربا ومؤد إليه ولذلك وجب تحريمه لقوله صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بيع التورق. بيع التورق. التورق هو العدول على المقرض إلى بيع عين بذاتها المستقر تقسيطا بسعر أعلى ليبيع المشتري في السوق نقدا للحصول على ما يحتاج إليه المال. وقد يطلق بعض الفقهاء بيع العين على التورق والحقيقة أنهما بيعان مختلفان. صورته أن يأتي رجلا محتاج إلى النقود إلى تاجر ويشتري منه سلعة بثمن مقسط لمدة معلومة ثم يأخذ المشتري السلعة ويبيعها في السوق نقدا بسعر أقل من اشتراها به يقضي حاجته بثمنها الذي يقضيه يقبضه حاله. نلاحظ هنا أن المشتري عندما اشترى السلعة لم يشتريها بنية استعمالها والانتفاع بها ولكن بنية بيعها ولو بخسارة ليحصل على النقود التي يحتاجها. ونلاحظ أيضا أن المشتري المحتاج لم يبيع السلعة إلى من اشتراها منه كما هو الحال في بيع العينة ولكنه باعها لغيره. سبب تسميته سميت هذه المعاملة بالتورق لأن المشتري حين اشترى السلعة كان لا يريد استعمالها أو الانتفاع بها ولكنه يريد الحصول على الورق. الورق هي دراهم كلها. حكم واختلف الفقهاء في حكم بيع التورق فذهب بعض من كراهته وهو أحد قولي الحنابلة وأبي آخر ابن تيمية واستدل على ذلك بأن البيع زاد في ثمن السلعة في مقابل فترة انتظار ازدياد المشتري ثمنا كأنه باع دراهم بدراهم أكثر منها وهذا فيه ما فيه من شبهة الربا. وذهب جمهور العلماء إلى بيع التورق لأن المشتري قد اشترى السلعة بتقصير الثمن مع ما فيه من زيادة الثمن عن الثمن الحاضر. قد تقدم معنا جواز ذلك. ثم لما صارت السلعة إليه وقبضها باعها لغير البائع بيعا حرا لا علاقة للبائع الأول فيه بثمن حال بسعر يومها وهذا لا شيء فيه أيضا وهو أبعد ما يكون عن الربا. ثم إن هذا البيع لم يرد في الشرع النهي عنه فهو إذن يبقى على الإباحة الأصلية إذ الأصل في العقود الإباحة حتى يكون دليل على التحريم. والناس اليوم محتاجون إلى بيع التورق لأن القرض الحسن قد قل أهله ومن احتاج إلى المال لا يجد من يقرضه قد يضطر إلى شراء سلعة بالتقسيط أو بثمن آجل ثم يبيعها لو بخسارة بثمن حال ليقضي ثمنها حاجته. وطالما أن في بيع التورق قولين أحدهما يمنعه والثاني يبيحه فإنه يفتى في المعاملات والحج بما هو أيسر على الناس. طيب الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك هي عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للآخر شيئا بمبلغ معين من المال لمدة معينة بشرط أن تؤول ملكية هذا الشيء للمستأجر في نهاية المدة المتبقية عليها. الدافع إليها يلجأ التجار الإيجار المنتهي بالتمليك بدلا من البيع بالتقسيط حرصا منهم على بقاء العين المبيعة المؤجرة على ملكيتهم حتى يتم سداد جميع الأقساط المتفق عليها فهي أمان لحقهم ووقاية من مماطلة المشتري. الظاهر بثوب المستأجر حتى إذا لم يفي المستأجر بالتزاماته فسخ البيع وعادت العين المؤجرة إلى المؤجر ولم يبقى للمستأجر فيها حق. صورها للإجارة المنتهية بالتمليك صور متعددة وهي الصورة الأولى أن يتفق المتعاقدان على أن يؤجر أحدهم الآخر بيته مدة 10 سنوات على أن تكون أجرته كل عام 1000 دينار فإن وفى المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في مواعيدها صار البيت ملكه في نهاية مدة الإجارة بغير شيء. المتأمل في هذه الصورة يجد ما يريد، أن نية المتعاقدين متجهة لاعتبار هذا العقد عقد بيع بالتقسيط وليس عقد إجارة، ولكنهما تسترا بعقد إجارة وسمي الأقساط التي يدفعها المشتري ثمنا بالأجرة، وما هي في الحقيقة إلا ثمن يدفعه المشتري وهو هنا المستأجر على الأقساط. ولما كانت العبرة في العقود المعاني لا الألفاظ المباني، فإننا نعتبر هذا العقد عقد بيع اشترط به البائع عدم نقل ملكية المبيع وهو هنا البيت إلى المشتري إلا بعد سداد الثمن، وهذا شرط جائز على مقتضى مذهب الحنابلة في الشروط، وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية في مادتها 82، حيث جاء فيها العقد المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط أو جعل العقد مفسوخا. الصورة الثانية أن يحدد ثمن رمزي للشيء المؤجر إجارته إجارة منتهية من التمليك يدفعه المستأجر الذي تم دفع بدل الإيجار المتفق عليه ليصير الشيء المؤجر ملكا له. في هذه الصورة نجد أنفسنا أمام عقد إيجار قد انتهت مدته وعقد بيع بثمن رمزي اشترط فيه تسديد المستأجر بدل الإيجار المتفق عليه في موعده. وقد بينا أن اشتراط المؤجر وهو هنا البائع تسديد المستأجر وهو هنا المشتري بدل الإيجار المتفق عليه لوقوع البيع هو شرط صحيح. بقيت مسألة بيع الشيء بثمن رمزي وهو في الأصل جائز، إذ يجوز المالك أن يهب ما يملكه دون عوض، ولأن يجوز له أن يبيعه بعوض أقل من قيمته أي بسعر رمزي أولى. فإن قيل إن تمليك الشيء بعوض يسير قد يكون معهودا في عالم الإحسان لكنه غير معهود في عالم التجارة، إذ الهدف من التجارة جني الربح. أقول في حالتنا هذه علينا ألا ننسى أن المالك المؤجر كان يتقاضى أقساط إيجارية عالية قد تدخل في حد الغرم الفاحش لتشكل مع الثمن الرمزي الذي يأخذه من المستأجر في نهاية مدة الإيجار ثمن الشيء المستأجري، لأن نيته ونية المستأجر كانت متوجهة من بداية العقد إلى البيع وليس إلى الإيجار. الصورة الثانية أن يؤجر الربح ما أن يؤجر الرجل ما يملكه مدة معينة بأجر معلوم، ويتفق المؤجر والمستأجر على أن المستأجر إذا أدم عليهم الأجرة حتى نهاية مدة الإجارة فإن المؤجر يصير ملكا له بثمنه الحقيقي الذي يباع به في الأسواق. ومع أن هذه الصورة لا علاقة لها بالبيع والتقسيط، إلا أننا نبين أن المؤجر والمستأجر اتفق على ثمن معلوم للشيء المؤجر كان العقد صحيحا، وإن لم يتفق على ثمن معين كما إذا نص في العقد على أن يصير المبيع المستأجر بالثمن الذي يباع به في الأسواق في نهاية مدة الإجارة كان العقد فاسد من جهة الثمن، لأنه لا أحد يعلم كم سيكون سعره حينئذ. ويبقى عندئذ أمر تعليق عقد البيع على أداء المستأجر الأجرة كلها في مواعيدها، وهو بمثابة قول المؤجر المستأجر إن سددت أقساط الإجارة في مواعيدها فالعقد لازم، وإن لم تسددها في مواعيدها فالعقد مفسوخ وهو شرط جائز. الصورة الرابعة أن يؤجر الرجل ما يملكه مدة معينة بأجر معلوم، ويعد المؤجر المستأجر ببيعه الشيء المؤجر بثمنه الحقيقي إن هو أدى جميع ما عليه من الأجرة حتى نهاية المدة. وهذه الصورة لا علاقة لها بالبيع والتقسيط أيضا، وأرى أن المؤجر يلزم بالوفاء بوعده ديانة وقضاء كما سيأتي الحديث عن ذلك عندما نتحدث عن مرابحة العامة في الشراء فيما يأتي. طيب، المرابحة المرابحة تعريفها هي بيع السلعة بسعر التكلفة مع زيادة ربح معلوم، والناس يتفاوتون في حاجة الناس إليها، تتضح من أن الناس يتفاوتون في ذكائهم وخبراتهم، فيحتاج من يستعين بخبير من لا خبرة له، ومن صور هذه الاستعانة أن يشتري ما اشتراه الخبير ويربحه فيه، وهي من بيوع الأمانات. بيوع الأمانة ثلاثة، هي التولية وهو بيع الشيء، وهي بيع الشيء بسعر التكلفة، والوضيعة وهي بيع الشيء بأقل من سعر التكلفة، والمرابحة وهي بيع الشيء بسعر التكلفة مع زيادة ربح معلوم. وسميت بيوع الأمانة لأنها تعتمد على صدق البائع بما يخبر المشتري به من سعر تكلفة المبيع. أركانها، أركان المرابحة هي أركان البيع، وهي الصيغة والمتعاقدان والسلعة والثمن. أما الصيغة فإن المرابحة تنعقد بكل ما يدل عليها من الألفاظ، سواء نطق بها المتعاقدان أو كتبها، كما تنعقد بالإشارة المفهومة للعاجز عن الكلام. وعلى من يبيع سلعة اشتراها بمبلغ من المال ثم أنفق عليها نفقة لها أكثر في قيمتها، أن يقول حين يريد أن يبيعها مرابحة قامت علي بكذا، أو يقول تكلفتها علي كذا، ولا يقول اشتريتها بكذا. وأما المتعاقدان فيشترط لكل منهما العقل والبلوغ أو التمييز مع إذن الولي بالبيع والاختيار وعدم الحجر على واحد منهما لسبعين أو ثلاث. أما السلعة فإنه يشترط لصحة بيعها مطلقا في المرابحة وغيرها أن تكون معلومة وتصير معلومة بتحسسها بالحواس إن كانت حاضرة، أما إذا كانت غائبة فبتحسس النموذج عنها أو بالوصف الذي يشتمل بيان الجنس والنوع والقدر والصفات المرغوبة فيها تعيب السلعة عند البائع. إن اشترى سلعة متعيبت عنده بفعل أجنبي فأراد أن يبيعها مرابحة، وقد اتفق الفقهاء على أن عليه أن يخبر المشتري بأن فيها العيب الفلاني وأنه حدث عنده بعد الشراء، أما إن كان تعيبها بفعله أو بعفة زموية فإن الحنفية يرون جواز بيعها مرابحة من غير بيان العيب، لأن تلف ما تلف منها قد كان بغير بدل، ويرى جمهور الفقهاء وجوب بيان العيب التي فيها أنه قد حدث عنده، لأن المرابحة مبناها على الأمانة وفي عدم بيان العيب خلال بالأمانة. زيادة السلعة عند البائع ينظر في هذه الزيادة، فإن كانت زيادة متصلة قد اتفق الفقهاء على عدم وجوب البيان، أما إن كانت منفصلة فإنه إن باع السلعة مع زيادتها فقد قال الحنفي والشافعي والحنابلة لا يجب عليه بيان أن هذا هو أصل السلعة وهذه زيادتها، لأنه لم يحدث شيئا من المعقود عليه عنده. قال المالكي يجب عليه أن يبين الزيادة التي زادتها السلعة عنده، وإن باعها من غير الزيادة فقد قال الحنفي والمالكية وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة يجب بيان الزيادة التي احتسبها عنده، لأن هذه الزيادة متولدة من الأصل فصار لها حكم أصلي. قال الشافعية وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة لا يجب عليه بيان ذلك لأن السلعة لم تنقص عما اشتراها شيئا. أما ثمن المبيع في بيع مرابحة يتألف مما دفعه المشتري للبائع في البيع الأول ثمنا للمبيع والنفقات الأخرى التي انفقها البائع على السلعة ومقدار الربح الذي يضيفه على ذلك. أما الثمن الذي دفعه البائع في بيع المرابحة للبائع الأول فيشترط فيه عند الحنفية وبعض المالكية أن يكون المثليات عمما له مثل المباع في الأسواق، ولم يشترط ذلك الشافعي والحنابلة وبعض المالكية كما يشترط فيه أن يكون معلوما وهو ما اتفق الفقهاء عليه. طيب الكذب في الإخبار مقدار الثمن، كذب البائع في المرابحة في إخبار المشتري مقدار الثمن الذي اشترى به السلعة، كما لو اشترى ب100 فقال اشتريتها ب150، وقد قال الحنفية البيع صحيح المشتري من الخيار إن شاء أخذ السلعة بما ذكره البائع من الثمن وإن شاء ترك. وقال المالكية البيع صحيح، ثم إن أسقط البائع ما زاده في ثمن السلعة كذبا فالبيع لازم للمشتري وليس له حق الرجوع فيه، وإن لم يسقطه فإن المشتري الخيار بين الإبقاء على البيع وبين فسخه. وقال الشافعي والحنابلة البيع البيع صحيح ويجب على البائع أن يحط من الثمن ما كذب فيه وليس المشتري الخيار. الزيادة والحط من الثمن، يرى الحنفية أن زيادة المشتري في الثمن وحط البائع منه يلحق بأصل العقد، وبناء عليه فإن المشتري لو أراد أن يبيع السلعة التي اشتراها مرابحة فإنه يخبر بما قامت عليه بعد الحط أو الزيادة، ويرى الحنابلة أن الحط أو الزيادة في الثمن بعد نزول العقد لا يلحق بأصل العقد، لأن الحط هدية من البائع للمشتري والزيادة هدية من المشتري للبائع. تقسيط الثمن، إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل ثم أراد أن يبيعها مرابحة قال جمهور الفقهاء عليه أن يبين أنه اشتراها بثمن مؤجل، لأن السلعة تباع بثمن مؤجل بأزيد مما تباع به ثمن الحال، فإن لم يبين فإن المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال. وأما النفقات الأخرى التي ينفقها على السلعة فإن لم يريد أن يبيع سلعته مرابحة ويضيف على ثمن الشراء كل النفقات التي ينفقها عليه وجرى عرف الناس بإضافتها كنفقة إصلاح العيب القديم فيها صبغها وحملها ونحو ذلك، وليس له أن يضيف تكاليف إصلاحها إذا عطبت عنده. وأما الربح الذي يريد أن يحصل عليه فإنه يشترط أن يكون معلوما، ويجوز أن يكون مبلغا مقطوعا، ويجوز أن يكون نسبة معلومة كتحديده بنسبة 2% من ثمن الشراء مثلا. طيب آخر موضوع اللي هو مرابحة الآمر بالشرع، آخر موضوع في هذا اللقاء، المرابحة للآمر بالشراء. تعريفها: مرابحة الآمر بالشراء هي أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة بالتعيين أو بالوصف، وهو يشتريها منه ويربحه فيها الحاجة إليها. الناس يتفاوتون في ذكائهم وخبراتهم، ونتيجة لهذا التفاوت يحتاج قليل الذكاء للاستعانة ببنابه الذكاء واستعانة عديم الخبرة للخبير، ومن صور هذه الاستعانة أن يأمره بشراء ما هو بحاجة إليه ثم يشتريه منه ويربحه فيه. ولذلك كانت مرابحة الآمر بالشراء معاملة قديمة عرفها فقهاء القدامى. صورها وحكمها وحكمها: يمكننا أن نصور حالات مرابحة الآمر بالشراء بالصور التالية. الصورة الأولى: أن يطلب شخص من آخر شراء سلعة مخصوصة على أن يكون له الخيار بين أن يشتريها منه ويربحه فيها، أو أن لا يشتريها منه، كما لا يكون الأول الخيار بين أن يبيعه إياه أو لا يبيعه إياه، كما يكون الأول الخيار بين أن يبيعه إياه أو لا يبيعه إياه. وهذه صورة اتفق الفقهاء على جوازها لعدم وجود محظور شرعي فيها. الصورة الثانية: أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ويشتريها منه بربح معلوم الحال وقبل أن يشتريها الأول، وهذه الصورة لا تجوز والبيع فيها باطل، لأن البائع قد باع ما لا يملك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس لك. الصورة الثالثة: أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ويلتزم تجاهه بوعد أن يشتريها منه بثمن حال ويربحه فيها دون بيان لمقدار هذا الربح، ويلجأ التجار إلى هذه الحالة عندما ترفض شركة أن تبيع لتاجر معين، فيضطر هذا التاجر أن يشتري منتجات هذه الشركة من تاجر الوسط. وفي هذه الحال إذا نفذ الآمر وعده واشترى السلعة من المأمور بالشراء بربح اتفق عليه فبها ونعمة. فإن امتنع الآمر بالشراء عن تنفيذ وعده فهل للمأمور بالشراء أن يجبره على تنفيذ التزامه قضاء بالشراء أم ليس له ذلك؟ إن هذا يدعونا إلى بحث الوعد ومدى إلزام الواعد بما وعد. اتفق الفقهاء على أن الوعد الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، وأن الخلف به من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. ثم اختلفوا في حكم الوفاء بالوعد، فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي والظاهرية إلى أن الوفاء بالوعد مستحب، والخلف فيه مكروه كراهة تنزيه إذا لم يقصد الواعد بالخلف بالوعد إضرار الموعود. ويستدلون على ذلك بما رواه الإمام أحمد أن رجلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال رسول الله: أفأعيدها فأقول لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. وبأن الوعد تبرع ولا دليل على وجوب التبرع، وعقود التبرعات غير لازمة ويجوز فسقها. وتناقش أدلة هؤلاء بأن النصوص قد جاءت محذرة من خلف الوعد ووصف من يخلف الوعد بالنفاق، كما تقدم الحديث عيد النافع الثلاث. وهذا لا يتفق مع الحكم الاستحباب، التارك المستحب لا يكون منافقا أبدا. الحديث الذي احتجوا به لا يصح أن يكون دليلا لما فيه من الضعف، لأنه يحتمل أنه يؤيد أعيدها وأنا أعتقد الوفاء، ويؤيد هذا التأويل الحديث ما رواه زيد بن أرقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه في نيته أن يفي فلم يفي لم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. أما عدم وجوب التبرع وعدم لزومها فإن ذلك قبل الشروع فيها، ولكن المتبرع إذا أما عدم وجوب التبرعات وعدم لزومه فإن ذلك قبل الشروع فيها، ولكن المتبرع إذا شرع في التبرع فقد لزمه قبل الوعد، فقبل الوعد لا يلزمه أن يعد، لكن إن وعد وجب عليه الوفاء بما وعد. ذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإسحاق وإبراهيم بن شبرمة وابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالوعد مطلقا، وأوجبوا على القاضي أن يقضي به، واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والوعد إلزام نفسه فلزمه الوفاء، والواعد ألزم نفسه فلزمه الوفاء. وذهب جمهور فقهاء المالكية إلى أن الوعد يكون ملزما ويجب الوفاء به ويقضي به القاضي إذا ورد على سبب أو أدخل الموعود في التزام شيء. واستدل هؤلاء بأن ما ذهبوا إليه بجميع يجمع بين الأدلة، فيحمل ما دل فيه الدليل على أن ذلك فيما لا يدخل الموعود في الإلزام، ويحمل ما دل فيه الدليل على الوجوب على أن ذلك فيما يدخل الموعود في الإلتزام. والذي أراه الإلحاح والطائر القائل بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا ديانة، وجوب الوفاء به قضاء إذا ورد على سبب أو أدخل الموعود في الإلتزام. وبناء على ما ذكر في وجوب الوفاء بالوعد وقضاء القاضي به أو تعزيره على تركه، أقول: إذا أمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ووعده بأن يشتريها منه بثمن حال، ووعده بشتري أن يبيعها إليه، وجب على كل واحد منهما أن يفي بما وعد به، فإن لم يفعل عزره القاضي وأجبره عليه، لأن القاضي أن يعزر على ترك الواجبات ويجبر الناس أدائها. ومما تجدر الإشارة إليه أن الوعد ليس بعقد، فالوعد قد تم قبل شراء السلع، وهذا لا شيء فيه. وأما العقد فإنه لا يجوز أن يكون إلا بعد شراء السلع أو قبضها، لئلا يبيع المرء ما لا يملك. الصورة الرابعة: أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ويعيده بأن يشتريها منه بثمن مؤجل بالتقسيط ويربحه فيها مبلغا معين. وحكم هذه الصورة بناء على ما قدمناه هو ما يلي: يلزم المأمور بالشراء ببيع ما اشتراه لمن أمره بالشراء بناء على الوعد الذي خطر على نفسه، لأن الوفاء بالوعد واجب ويقضي به القاضي. ويلزم العامل بالشراء بشراء ما اشترى ما أمر بشرائه بناء على الوعد الذي خطر على نفسه، لأن الوفاء بالوعد واجب ويقضي به القاضي. إن الربح الذي يبذله العامل بالشراء المأمور بالشراء سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة مقابل تقسيط الثمن على المشتري جائز، لأن البيع بالتقسيط جائز كما قدمنا في البيع بالتقسيط. طيب: تعجيل الأقساط مقابل إسقاط جزء من الدين. إن إسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل يعرف عند الفقهاء بمسألة بمسألة ضع وتعجل، وقد يطلقون عليها مصطلح صلح الإسقاط أو صلح الإبراء أو صلح الحقيقة. اختلف الفقهاء في إسقاط شيء من الدين مقابل تعجيل وفائه على النحو التالي: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه، واستدلوا على ذلك بما يلي: روى المقداد بن الأسود قال: أسلفت رجلا 100 دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أجل 90 دينارا وأحط 10 دنانير. فقال: نعم. ذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أكلت الربا يا مقداد وأطعمت. روى المقداد بن الأسود قال: أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل 90 دينارا وأحط 10 دنانير. فقال: نعم. فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أكلت الربا يا مقداد وأطعمته. إن البائع قد باع الأجل بالمال الذي أسقطه عن المدين، وهو نظير الربا الذي فيه مقابلة الأجل بالمال. وذهب ابن عباس وإبراهيم النخعي ورواية الإمام أحمد إلى أنه يجوز تعجيل الأقساط مقابل إسقاط جزء من الدين، وقد اختارها الرواية الإمام أحمد، ونصرها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي، فقد جاء في اقتراره الحقيقة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء كانت طلب الدائن أو المدين ضاع وتعجل، لا تدخل في وجب المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ الحكم حسب الأوراق التجارية. قد استدل هؤلاء بما يلي: روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة المنورة، جاءوا ناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا. وعن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا، كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج إليهما وكشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فقال ضع من دينك هذا، فأومى بيده أي الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضيه. إن هذه الأقساط مقابل الأجل ليس بربا، لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين مقابل الأجل، وهذا يتضمن براءة الذمة من بعض العوض مقابل الأجل، والربا هو الزيادة وهي منتفية. للدائن أن يسقط من المدين دينه أو بعض دينه بغير شيء بإسقاط بعضه مقابل الأجل أو بغير أجل أولى بالجواز. والترجيح نرى أن في مسألة تأجيل الدين مقابل الأجل ثلاثة أحاديث: حديث الفضل بن الأسود القاضي بالتحريم، الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود القاضي بالحل، وهما حديثان متعارضان وضعيفان لا يصح احتجاج واحد منهما. الحديث الثالث حديث كعب بن مالك القاضي بجواز الحق من الدين مقابل تأجيل الوفاء، وهو حديث صحيح فيصير للعمل به. وليس مقابلة الأجل بالمال محرمة مطلقا، لأن النص ورد في أن المحرم هو الزيادة على الدين مقابل الأجل، لذلك سميت هذه الزيادة بالربا، أي رمز، وهو أي الربا رمز الاستغلال والإجحاف بالمدين الذي يفترض أنه محتاج. أما الحط على المدين مقابل الأجل فلا شيء فيه، أنه ليس بربا، إذ لا زيادة فيه، والربا هو الزيادة فضلا عن أنه رمز الإحسان والرفق بالمدين، وهو عكس الربا. حسم السندات التجارية ليس من مسألة ضع وتعجل، جديد بالذكر أن حسم السندات التجارية تقدم الحديث عنه ليس من مسألة ضع وتعجل، وإذا كان إسقاط شيء من الدين مقابل تعجيل الوفاء جائز فإن حسم السندات التجارية لا يجوز، وهو ما نبه إليه المجمع الفقهي في قراره السابق، وقد سبق لنا أن بيناه. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الأخير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.